الثاني سمي عربيا لأن المخاطب يطلب أن يؤكد له الكلام على وجه الاستحسان، والثالث سمي إنكاريا لأن المخاطب منكر للحكم ومنكر لمضمون الخبر. هذا معنى قوله للفظه الابتدائي ثم الطالبي ثم تنكر. ثلاثة نسوب، أي نسوب الثلاثة وهي الابتدائي والطلبي والإنكاري، نسوبها إلى ماذا؟ إلى الأساليب الثلاثة التي سبق ذكرها. ثم قال واستحسن التأكيد إلا واحتلى بخبر. طيب، إذا جاء الكلام العربي على هذا النهج السابق وعلى هذه الأساليب الثلاثة فإنه يسمى ماذا؟ يسمى إذن سائر على مقتضى صاحب. طيب، لكن في بعض الأحيان قد يخرج الكلام العربي عن هذه الأساليب الثلاثة، أن يخرج عن هذه الأساليب الثلاثة فيسمى حينئذ الخروج عن مقتضى صاحب. الخروج والحيل عن مقتضى صاحب. فما هو هذا النوع الذي يخرج الكلام إليه من هذه الأساليب إلى إليه؟ يشير إليه بقوله هنا واستحسن التأكيد إلا واحتلى بخبر كسائر في منزله. في بعض الأحيان قد تجد الكلام مؤكد من أول الابتداء، قد تجد الكلام مؤكدا وهو ملقا إلى خال الذهن وتتعجب كيف يؤكد الكلام لخال الذهن من فائدة الخبر، فإن هذا خروج عن مقتضى ظاهر. ولكنك تجد الجواب عن ذلك وهو أن في أول الكلام ما يحرك ذهن هذا المخاطب، في أول الكلام ما يحرك ذهن المخاطب حتى يجعله في منزلة السائل المطرد. إذن حين تشير في أول كلامك إشارة إلى ما تريد أن تقوله وبذلك تحرك ذهن المستمع وتجعله مقبلا عليك طاغيا إليك مترددا لما يعني سائل مترددا لما ستقوله له، ففي هذه الحالة يحسن التأكيد وإن كان المخاطب خاليا الذهن من فائدة الخبر. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء، هذا الخطاب هو إن النفس لأمارة بالسوء ألقي إلى خالي الذهن، ومع ذلك ألقي مؤكدا. لماذا؟ لأنه في أول الكلام ما يشير إلى هذا الخبر وما يحرك ذهن المستمع وهو قوله وما أبرئ نفسي، لأن امرأة العزيز لما قالت وما أبرئ نفسي فكأن المخاطبة هنا بدأ يتساءل لماذا لا تبرئ نفسها؟ لماذا؟ بأي شيء حكم على هذا النفس؟ فصار الإنسان يتساءل ويردد في ذهنه هذا السؤال لماذا لا تبرئ نفسها؟ استحسن هنا التأكيد لأنه سبق في أول الكلام ما يثير ذهن السامع حتى يصبح مترددا سائلا. فقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيئا، لما قال يا أيها الناس اتقوا ربكم صار المستمع يتساءل في نفسه لماذا أمر الله تعالى بالتقوى؟ لماذا؟ فاستحسن التأكيد بقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقوله تعالى على لسان نبيه نوح ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، بعدما خاطب نبي الله نوح ربه عز وجل في شأن قومه قالوا الله عز وجل لا تخاطبني في الذين ظلموا، فلما نهى الله تعالى عن مخاطبة قومه صار نوح يتساءل لماذا لم أخاطب، لماذا نهاني ربي أن أخاطبه في شأن قومه؟ هل حكم عليهم بشيء؟ هل حكم عليهم بهلاك بغرق؟ فاستحسن هنا التأكيد فجاء قول الله عز وجل إنهم، وهذا كثير. إذن هذا مقام من المقامات التي تحصل فيها التأكيد، وهو إذا قدمت للمخاطب ما الناس يثير فيه التساؤل فينزل منزلة سائل. ولذلك قال تحمي ناس إلو احتلاك خبري بخبر إلو احتلوا به بخبر سيد الصبر منزل منزلة سائل. قال والحق أمر في المكرمين مقام الثاني الذي يحتل فيه التأكيد أيضا أو يجب فيه التأكيد إذا ظهرت أمارات المخاطر إذا ظهرت علامات وأمارات المخاطر لأنه أنكر ما تريد أن تخاطبه به فإذا ظهرت عليه أمارات وعلامة على أنه منكر لفائدة الخبر فهنا ينبغي تأكيد الخبر له وإن لم يثبت له علم بفائدة الخبر إذا ظهرت العلامات وظهرت الأمارات على أنه منكر ولو لم يعترف بإنكاره وذلك مثل قول الشاعر وهو يخاطب شقيق جاء شقيق عارض الحرب إن بني عملك فيهم رماع جاء شقيق عارض الحرب شقيق هذا خرج لمحاربة بني عمه ولكنه خرج على هيئة لا يبالي بقومه خرج وقد وضع الرمح هكذا على عرضه إنه عادة إذا خرج المقاتل فإنه يحمل الرمح هكذا فيجعل طوله إلى فوق أما هذا فقد خرج وعرضه ورمحه على جهة العرض كأنه لا يبالي بقومه لا يبالي بقومه كأنهم ليسوا شجعان وليس فيهم سلاح كأنهم عذر عن السلاح فلما خرج على هذه الهيئة التي تدل على إنكاره لما عليه قومه من الشجاعة والبأس والحرب استحسن هنا بل وجد أن أكد له الكلام ولذلك أكد له الكلام بقوله إن بني قومك إن بني عملك فيهم رماح فلما جاء على حالة تدل على إنكاره لرماح بني قومي أكد له الكلام فقال إن بني قومك عملك فيهم رماح وهكذا لو رأيت إنسان أظهر إنكارا لشيء ما خرج مثلا في يوم مطير يوم غزير مطر وليس عنده وقاية يعني ليس عنده مثلا يظل يتظلل بها قل له إن اليوم مطير إن اليوم مطير هو لا ينكر بأن اليوم شديد المطر ولكن لما خرج على هيئة تدل على إنكاره استحسن أن تؤكد له أو الإنسان الذي لا يبالي مثلا بالامتحان رأيته لا يراجع دروسه والامتحان حاضر تقول له مثلا إن الامتحان قريب أكدت له هنا لأنه ظهرت عليه علامة تدل على إنكاره لهذا الخبر هكذا كلما ظهر على الإنسان علامة إنكار فإنه يطلب تأكيد الكلام له وهذا معنى قوله استحسن التأكيد إلى الثلاثة وألحق أمارة الإنكار به كعكسه ما هو العكس وهو أن ينزل المنكر منزلة العالم المنكر منزلة خالي الذهن لماذا؟ لأن أمامه من شواهد الدلائل ما يدل على ذلك وفي القرآن الكريم من هذا النوع الكثير قال الله تعالى مخاطب المشركين وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد الله تعالى يقول إن إلهكم إله واحد خاطبه بكلام خالي من خالد من المؤكدات مع أنه منكر المشركون مخاطرون الآن منكرون أم لا منكروا مع ذلك خاطبهم بكلام خارج من المؤكدات لماذا؟ لأن أمامهم شواهد ودلائل تدلهم على وحدانية الله عز وجل أمامهم سماء وأرض وأمامهم بر وبحر ونجوم وكواكب كما قال قائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فهو عجب كيف يعطي الإله أم كيف يجعله إذا لما توفر أمامهم الدلائل والبراهين دائما على وحدانية الله عز وجل فاعتبروا كأنهم عالمون فاعتبروا كأنهم يعني كأنهم لذلك لم يؤكد له الخبر، هذا معنى قوله كعكسي. العكس هو أن ينزل منكر منزل منكر منزلة خارج الذهن، منزلة خارج الذهن، لأن أمامه من الدلائل والشواهد ما يدل على ذلك. ثم قال لنكتة، نكتة هنا هو قلنا الشواهد والدلائل التي هي أمامه. قال نعم لم تشتبه النكتة واضحة ظاهرة لا شبهة فيها ولا غموض عليها. قال انت إن عرفنا في هذه الأبيات كيفية التي يخاطب بها الإنسان في اللغة العربية، فينبغي أن يعتبر حال المخاطب في الأسلوب العربي، وحال المخاطب لا يخلو من ثلاث: إما أن يكون خارج الدين فيقائل الكلام خارج المقيدة، وإما أن يكون شاك المتردد فيستن هنا تسكين كلامنا، وإما أن يكون منكرا فينبغي هنا على سبيل الحتم الوجوب أن يقائل الكلام مؤكدا. فإذا صار الكلام على هذا النهج فهو على مقتضى الظاهر، وإن خرج على هذا النهج سمي الخروج سمي الكلام خارج عن مقتضى الظاهر. ويخرج عن مقتضى الظاهر لنكت وفي أساليب معروفة، منها إذا كان هذا المخاطب منها إذا كان هذا المخاطب مثلا ظهرت عليه علامة إذا أشرنا إليه، يعني إذا أشرت في أول الكلام إليه إشارة تثير فيه التساؤل، تثير فيه تساؤل التردد، فهنا يؤكد له الكلام وإن كان خاليا بالذهن، لأنك قد أثرت فيه التساؤل. ومنها كذلك إذا ظهرت عليه علامة الإنكار ولم يكن منكرا فإنه يؤكد له الكلام في هذه الحال، لأن الإنسان الحال كلسان المقال، في بعض الأحيان قد يكون لسان الحال أعظم من لسان المقال. ومنها العكس، أن يساق الكلام إلى المنكر خاليا من المؤكدات. لماذا؟ لأن أمامه من الشواهد والدلائل ما يدله على ذلك، فلا حاجة إلى تأكيد الكلام له، لأن التأكيد هنا لا فائدة من ورائه. نعم. ثلاثة أحوال: الحالة الأولى، أن يكون خالي الذهن، هذا هو الجواب الصحيح. الحالة الأولى أن يكون خالي الذهن. الحالة الثانية أن يكون مترددا. الحالة الثالثة أن يكون منكرا جاحدا. أن يكون منكرا جاحدا. طيب، الحالة الأولى كيف يخاطب بها؟ الحالة الأولى كيف يخاطب بالضبط في القائل الكلام خاليا من المؤكدات؟ الحالة الثانية كيف يخاطب؟ يؤكد إليه الكلام استحسانا. والحالة الثالثة نعم يجب تأكيد الخبر بحسب إنكاره، كلما زاد إنكاره زاد التأكيد في الكلام أو زيد في التأكيد في الكلام. طيب، هذه ثلاث حالات للمخاطب. الحالة الأولى أو الأسلوب الأول من الكلام العربي بماذا نسميه؟ نعم، الثاني طرد، الثالث إنكاري. طيب، إذا سار الأسلوب العربي على هذا النهج ماذا نسميه؟ نسميه الخروج على مقتضى الظاهر، أي تخريج الكلام على مقتضى الظاهر، يعني سار الكلام سيروا على مقتضى الظاهر. إذن نسمي الكلام مقتضى الظاهر، أو الكلام الآن سار على مقتضى الظاهر. طيب، هل هناك حالات يخرج فيها الكلام على هذا النهج؟ حالات كم؟ ثلاث حالات هي في الحقيقة في أربع حالات، لكن المؤلف ذكر هو ذكر أربع حالات، لكن ذكر الحالة الأولى قبل ذكر هذه الثانية. ذكرنا الحالة الأولى. تنزيل الجاهل منزلة العالم. طيب، هذه الحالة تنزيل الجاهل من تنزيل العالم، تنزيل العالم منزلة الجاهل. في هذه الحالة يؤكد لها نعم لا يؤكد لها الكلام. الحالة الثانية تفضل. نعم إذا ظهر على المخاطر أمارة تدل على إنكار في هذه الحالة يؤكد يستحسن له لأنه سينزل منزلة الشاف. طيب إذا في هذه الحالة سيكون في حقيقة منكرا ويجب تأكيد الكلام له، هذه الحالة الثانية قلنا هي إذا ظهر على المخاطب علامة تدل على أنه منكر. لماذا؟ للخبر في هذه الحالة يؤكد له الكلام حتما لأنه ينزل منزلة المنكر. الحالة الثالثة نعم إذا لوح المخاطر بما يثير فيه التساؤل فحينئذ هل المقر منزلة المنكر أم المنكر منزلة المقر؟ أن ينزل المنكر منزلة المقر. لماذا؟ لأن أمامه من الشواهد والأدلة ما يجعله مقرا معترفا. إذن القائل الكلام هذا خالي من مؤكدات. هذه أربع حالات الكلام يكون فيها خارجا عن ماذا؟ عن مقتضى الظاهر. يكون الكلام فيها على خلاف مقتضى الظاهر. إذا الأصل في الكلام هو أن يسير أو أن يلقى على حسب ما يقتضيه الظاهر، فإن خرج على ما يقتضيه الظاهر سمي خلاف مقتضى الظاهر، ولا يجوز أن يخرج عن مقتضى الظاهر إلا بهذه الأسباب الأربعة التي سبق ذكرها. طيب، والآن وبعد أن تكلم على الأسلوب المؤكد وغير المؤكد، فما هي المؤكدات التي يؤكد بها الكلام؟ لما تكلم على الكلام الذي ينبغي تأكيده على وجه الاستحسان أو على وجه الوجوب، فكأن سائلا سأل وقال ما هي المؤكدات التي يؤكد بها الكلام؟ المؤكدات التي يؤكد بها الكلام هي كثيرة، ومنها إن، وكذلك أن، وكذلك القسم، وكذلك جملة الإسمية، ولام الابتداء، وكذلك نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، وكذلك قد، وكذلك سين، وكذلك أدوات، وكذلك أدوات الاستفتاح مثل ألا ومثل أما. وكذلك من المؤكدات الحروف الزائدة، وكذلك من المؤكدات الحروف الزائدة، هذه المؤكدات المتعددة. نعم، وكذلك ما زائدة، ما زائدة، وكذلك أما الشرطية، هذه كلها إذن مؤكدات. أما إن فإنه تؤكد بها الجملة الإسمية، وكما نعلم في باب النحو هي ترفع الاسم وتنصب الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم، ومعنى تأكيدها أنها تؤكد مضمون الجملة، هي لا تؤكد المسند وحده أو المسند إليه، وإنما تؤكد النسبة والحكم الذي يربط بين المسند والمسند إليه. محمد المجتهد المضمون هنا الذي تتضمنه الجملة ونسبة الاجتهاد إلى محمد. فإن أردت أن تؤكد هذه النسبة وهذا الحكم قلت فإن جئت، إن شئت أن تزيد وتأكيد قلت إن محمدا لمجتهد، وكأنك الآن كررت الجملة ثلاث مرات، كأنك كررتها ثلاث مرات، واختصار للتكرار جئت بحرفين فدل على ذلك إن محمدا لمجتهدا لمجتهد. إن ربك ليقضي بينهم بالحق، إن ربك ليقضي بينهم، هنا جاء التأكيد بإن وجاء التأكيد بلا. ومن المؤكدات أيضا، من المؤكدات أيضا قلنا الحروف الزائدة، والحروف الزائدة هي إن وأن والباء ومن إن من حروف الزائدة التي يؤكد بها الكلام وتكون بعد ما كقولك مثلا ما إن حضرت حتى بدأ مثلا الأستاذ في الدرس ما إن حضرت حتى بدأ فإن هنا زائدة للتأكيد زائدة للتأكيد ما إن تمسكم بيلا تضلوا ما إن حضرت مثل هذا نعم لا مين نحن الآن مع إن زائدة وكذلك من الحروف الزائدة أن من الحروف الزائدة للتأكيد أن مثالها ولما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فأن هنا زائدة للتأكيد ومن الحروف الزائدة للتأكيد باء والتي تدخل عليها عين شرطية فتضغم فيها كقوله تعالى إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي وإما ترين من البشر أحد وهو كثير وإما تخافن وهو كثير ومن حروف الزائدة الباء ومن مثال زيادة الباء وباء الله شهيدا وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون نعم ومثال من ما جاءنا من بشير هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت وتكون من مسبوقة بنفي أو نهي أو إبهام وتدل على تأكيد عموم نكرتها لأنها تدخل على نكرة الدالة على العموم وزيادة من هنا تدل على تأكيد العموم طيب ومن الحروف الزائدة أيضا ما التي تكون في مواضع أخرى مثل تكون بعد عن وبعد الباء عن كقوله سبحانه وتعالى عما قليل وكقوله تعالى بعد الباء فبما رحمة من الله وبعد من كقوله مما خطيئته إذن تزاد بعد من وبعد الباء وبعد عن وتزاد بعد إن شرطية إذن ما تزاد بعد إن شرطية وبعد عن وبعد الباء وبعد بعد ماذا؟ بعد الباء وبعد عن وبعد من وبعد إن شرطية بعد هذه الحروف طيب هذا من أدوات التأكيد إذن ما أدوات التأكيد قلنا الحروف الزائدة ومن أدوات التأكيد أيضا لا وهي تكون زائدة أيضا لا تكون زائدة كقوله سبحانه وتعالى لا يعلم أهل الكتاب فلا هنا زائدة للتأكيد ولا أقسم بيوم القيامة فهنا زائدة للتأكيد ومن الأدوات التي يؤكد بها الكلام السين كما ذكرنا السين تدخل على الفعل المضارع حالة الإثبات وإذا دخلت على محبوب أو مكروه فإنها تدل على وقوعه لا محالة إذا دخلت السين على محبوب أو مكروه تدل على وقوع ذلك المحبوب أو المكروه لا محالة كقوله سبحانه وتعالى نعم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب منقلب نعم سندخلهم جنات تجري من تحتها النهار دخلت على ماذا؟ على المحبوب سندخلهم جنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم دخلت هنا على المحبوب وقت تدخل على المكروه سنعذبهم مرتين ما دخلت على ماذا؟ على المكروه إذا السين تدل على أن مكروهها أو محبوبها واقع لا محالة وهي تؤكد وقوعه تؤكد ماذا؟ وقوعه طيب ومن أدوات التأكيد قد التي تدل على التحقيق كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون وما أشبه ذلك أكد الله فلاحهم بقد هنا الداخلة على الفعل الماضي ومن أدوات التأكيد هنا التأكيد خ الخفيفة والثقيلة. ومن أدوات التأكيد لام الابتداء، لام الابتداء. ومن أدوات التأكيد القسم، القسم سواء كان مذكورا أو محذوفا. وكذلك من أدوات التأكيد حروف القسم التي هي الواو والباء والتاء. وجواب القسم إن كان مثبتا يكون بإن أو بالله، وإن كان منفيا يكون بما أو بما أو بلا، إما بما وإما بلا. هذه هي أدوات التأكيد التي يؤكد بها الكلام. وقد ذكر المؤلف بعضها حيث قال بقسم قد، أي بقسم وقد، هنا على حذف حرف العطف، بقسم وقد وإن ولام الابتداء ولام، نقول إذن بقسم وقد محل قد جر، وإن محلها جر، ولام ينبغي أن يكون مجرور إنه معطوف على مجرور سابقة. الحقيقة معطوف على ماذا؟ معطوف على قسم. لماذا جعلناه معطوفا على القسم وجعلناه معطوفا على ما قبله؟ لأن المعطوفات بالواو فكلها تكون معطوفة على المعطوف الأول، لو كان بالفاء كان معطوفا على ما قبله. طيب، قال ونوني التوكيد وهما الخفيفة والثقيلة. والتأكيد بالثقيلة أوكد من التأكيد بالخفيفة. قال واسمي، أي اسمية الجملة، مما يؤكد به اسمية الجملة. فإذا أردت أن تؤكد شيئا فأديه بالجملة الإسمية، فإنها أوكد من أدائه بصيغة الجملة الفعلية. فقولك محمد مجتهد أبلغ من قولك اجتهد محمد، أو محمد اجتهد. لماذا؟ محمد مجتهد قلنا أبلغ من قولك اجتهد محمد. لماذا؟ لأن هذا في الجملة الإسمية، لأن هذا المعنى قد أدي بالجملة الإسمية، والتأكيد بالجملة الإسمية أبلغ من الجملة الفعلية. إن الجملة الإسمية تدل على الثبوت والدوام، وأما الجملة الفعلية فإنها تدل على الحدوث والتجدد. إذا مما يؤكد به الجملة الإسمية، وهذا تلاحظه في القرآن الكريم، فإن ربنا عز وجل إذا أراد أن يؤكد شيئا ذكره بصيغة الجملة الإسمية. تأمل قوله سبحانه وتعالى حكاية عن نبي الله سليمان: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ولم يقل وهم يصغرون، بل قال وهم صاغرون، أي أن الصغار والذل سيلازمهم أبدا إذا لم يستجيبوا لدعوة الإسلام. ثم قال ثم إن التأكيد كما يكون في الأسلوب المثبت يكون كذلك في الأسلوب المنفي. فكما أن التأكيد يكون في الأسلوب المثبت يكون في الأسلوب المنفي، لكن مؤكدات الأسلوب المنفي ليست هي مؤكدات الاسم الأسلوب المثبت. المؤكدات هنا تكون بما نافية ولا نافية وما أشبه ذلك. المقصود هنا هو أن الأسلوب المنفي يؤكد كما يؤكد الأسلوب المثبت، ولذلك قال والنفي كالإثبات في الباب يجري على ويجري عليه كذلك ما يجري على الألقاب الثلاثة، يجري عليه ما جرى على الإثبات من الألقاب الثلاثة التي هي الابتداء والطلب، وكذلك تراعى في حالة المخاطب من كونه خالي الذهن أو من كونه مترددا أو من كونه منكرا. فإذا كان خالي الذهن وجب أن يلقى إليه الكلام خالي من مؤكدات، وإذا كان شاء ساكن مترددا سكنا وكذلك اذا كان وجب تاكيد الكلام له وكلما زاد تاكيده زيد في التوكيد كلما زاد انكاره زيد في توكيد الكلام معنى ذلك ان هذا الاسلوب الذي راعيته في باب الكلام المثبت تراعيه في الكلام المنفي اقول له مثلا والله ما محمد مسافر قل محمد مسافر فاذا شك قلت له ما محمد بمسافر ما محمد بمسافر اكدت له هنا بماذا بباء زائده ثم اذا زاد في انكاره قلت له والله ما محمد بمسافر وهكذا قال بئي وكان ذي لوحة يمين بئي مما يؤكد أسلوب المنفي هو إن كالمثال الذي سبق ذكره بئي وكان المنفية وكان المنفية سواء بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع مثال بلفظ الماضي ما كان الله ليعذبه من تبين هذا بلفظ الماضي مثال بلفظ المضارع لم يقل الله لي غفير لهم ولا ليهديهم سبيلا من هذا معنى قوله بهن وكان لام او باء او يمين هذه مؤكدات اسلوب المنفي ان زائده كان المسبوقه بنفي سواء كان ماضيها او مضارعها وكذلك لام الجحود لام الجحود وكذلك ايضا اليمين هذه المؤكدات التي يؤكد بها اسلوب المنفي والقران الكريم هو اكمل صوره للبلاغه يظهر فيها هذا الاسلوب تظهر فيها الاساليب الثلاثه سواء كانت في باب الاثبات او في باب النفي ثم قال ثم مثل رحمه الله بقوله ما جليس الفاسقين بالأمين ما جليس الفاسقين بالأمين هنا وقع التأكيد بماذا؟ بالباء الزائدة ما جليس الفاسقين بالأمين أصله ما جليس الفاسقين أمينا ما جليس الفاسقين أمينا فأكد الكلام بالباء الزائدة التي دخلت على خبر ما التي تعمل عمل ليس قال انتهى وبهذا الآيات التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيها حكم الإسناد العقلي الحقيقي والإسناد العقلي المجازي على أن الإسناد العقلي المجازي محل ذكره المناسب هو علم البيان فلو أخره المؤلف إلى هناك لكان أحسن أي إلى الموضع الذي يذكر فيه أنواع المجاز وأما الإسناد العقلي الحقيقي فقد عرفه بقوله إسناد فعل أو مضاهي إلى صاحبه كفاز من تبتلى الإسناد العقلي الحقيقي هو أن تسند فعلا أو ما يشبه الفعل والذي يشبه الفعل هنا هو اسم الفاعل واسم المفعول وصفة مشبهة واسم التفضيل من كل مادة يصح إسنادها إلى الغير إذن إسناد العقل الحقيقي قلنا هنا هو إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى ما هو له أي إلى صاحبه أي إلى صاحبه الذي قام به إما أن يكون صادر منه وإما أن يكون واقعا عليه في الظاهر إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى صاحبه أو إلى ما هو له في الظاهر من حال المتكلم فيما يبدو من كلامه كقولك مثلا اجتهد محمد فهذا الإسناد إسناد حقيقي لأن الاجتهاد هنا أسند إلى الذي قام به وهو محمد وسمي بالإسناد العقلي لأن العقل هو الذي يفهم هذا الإسناد ويدركه أو لا العقل هو الذي يتصرف في هذا الإسناد ويدرك أن الاجتهاد قام به محمد. نقول كذلك هذا في الفعل اجتهد محمد، أو ما يقوم مقام الفعل مثل ماذا؟ مثل من ساعد محمد مجتهد، وكذلك اسم مفعول مثل محمد مكرم، أي نسب إليه الإكرام على جهة وقوعه عليه. محمد أفضل من خالد، هنا نسبنا إليه الأفضلية. محمد جميل الخلق، هنا نسبنا إليه جمال الخلق. كل هذه الأمثلة إذن أسند فيها المسند أو قول أسند فيها الفعل أو ما يقوم مقامه إلى صاحبه، أي إلى الذي صدر منه أو وقع عليه أو ثبت له على وجه الحقيقة. وهذا هو الأصل في الإسناد، الأصل في الإسناد أن يسند الشيء إلى صاحبه الذي صدر منه أو وقع عليه أو صدق به بنوع ما من الارتباطات. إذن هذا الإسناد الآن واضح، وهذا معنى قوله ولحقيقة المجاز. وأي إسناد في اللغة العربية تجده ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون من هذا النوع الذي ذكرنا سابقا وهو الأصل، وهو إسناد فعل أو ما يشبهه إلى ما هو له، وإما أن يكون من نوع ثاني وهو أن يسند الفعل أو ما يشبهه إلى غير ما هو له لملابسة بينه وبينه. أي إسناد اللغة العربية لا يخرج عن هذين النوعين. النوع الأول إسناد حقيقي عقلي، وهو أن يسند الفعل أو ما أشبهه إلى صاحبه. طيب، هذا نسميه إسنادا عقليا حقيقيا، وإما أن يكون إسنادا عقليا مجازيا وهو الذي سيذكره بعد حين، وهو أن يسند الفعل إلى غير ما هو له بملابسة بين الفعل وبينه مع قرينة مانعة من المعنى الحقيقي. ولذلك قال ولحقيقة مجاز ورد، للعقل منسوبين، ولحقيقة مجاز ورد. ورد ماذا؟ ورد الإسناد منقسما إلى حقيقة، ورد إسناد العقل، ورد الإسناد العقلي منقسما إلى حقيقة وإلى مجاز. الإسناد العقلي للحقيقة نسميه إسنادا عقليا حقيقيا، وورد كذلك إسناد العقلي للمجاز، وهذا نسميه إسنادا عقليا مجازيا. ثم أشار إلى الأول من النوعين فقال أما المبتدأ، أي أما الأول في الذكر وهو الذي ابتدأ به، فهو إسناد فعل أو مضارع إلى صاحبه. إسناد الفعل الذي هو قلنا محمد اجتهد، أو مضارع الذي هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، نعم، والظرف والمصدر، لأن كل هذه يصح إسنادها إلى صاحبها، كلها يصح إسنادها إلى صاحبها. إسناد الفعل أو مضاه إلى صاحبه، كفاز من تبتلى. هنا أسند الفوز إلى صاحبه أم لا؟ أسند الفوز إلى صاحبه، وهو المتبتل أي المنقطع إلى الله، المنقطع إلى الله المبتغي وجهه سبحانه وتعالى. هذا هو المراد بالتبتل، وليس التبتل هو الرهبانية كما فهمها بعض الناس وعلى رأسهم المتصوفة الغلاة الذين ترهبوا فتركوا طيبات الحياة الدنيا، تركوا طيبات الحياة الدنيا وتركوا ما أمرهم الله تعالى به من عمران في الأرض. إن الله سبحانه وتعالى أمر هذه الأمة أن تعمر الأرض، إن إذا لم تعمرها فسوف يعمرها غيرها من كفرة الفجرة. وظنوا أن هذه هي النجاة، وليس الأمر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالتبتل إذن هو انقطاع إلى الله بالقلب، يكون الجسم مع الناس والقلب وحده مع الله. فاز من تبتل بمعنى حصل له الفوز. هذا الفوز إذن أسند إلى صاحبه أم لا؟ أسند إلى صاحبه، إذن فهو إسناد عقلي حقيقي. لذلك بهذا عرفوا فقالوا هو إسناد الفعل أو مضاهيه إلى من هو له في الظاهر عند المتكلم، في الظاهر عند المتكلم، في الظاهر احتراز من من الذي يتكلم بشيء لا يعتقده مثلا، وهو موافق للظاهر. لتدخل الأقسام الأربعة التي سيذكرها المؤلف في البيت مباشرة، حيث قال: أقسامه من حيث الاعتقاد وواقع أربعة تفاد. يعني أقسام الإسناد العقلي الحقيقي أربعة، إذا أردت أن تستقرئ أقسامه، أردت أن تستقرئ أو تبحث عن أقسامه التي ينقسم ولا لا يخرج عن أربعة. النوع الأول أو القسم الأول وهو ما طابق الواقع والاعتقاد، أن يكون هذا الإسناد مطابق لاعتقاد المتكلم ومطابق كذلك للواقع، مثل قول جميع المؤمنين أنبت الله الربيع أو البقلة، أو خلق الله العباد. المؤمن حين ينطق بهذه الكلمة وخلق الله العباد أو أنبت الله الربيع، فهو يعتقد أن الله هو الخالق وأن الله